جاهزة لزوجها ان يطعها. يقول لها زوجها اذهبي، الزوج ما شاء الله اللي يقول، يقول اذهبي فاستبضعي من فلان. فلان يكون عندهم واحد فارس كبير كذا، ويقول لها اذهبي واستبضعي منه، يعني اذهبي وبيتي معه ليلة لتحملي منه ثم تأتي الي. تروح المرأة وتبيت مع ذاك الرجل ثم ترجع اليه وينتظر، اذا ما تبين انها حامل اذهبي استبضعي مرة ثانية وتذهب وتبيت معه، فاذا تبين حملها واقعها زوجها بعد ذلك. يقولون رجاء نجابه الولد، وهو في الحقيقه ليس ولد الزوج، هو ولد من؟ ولد ذاك الرجل اللي استبضعت منه. هذا كان نوع. وقالت ايضا عائشه تقول ومن انواع يعني النكاح في الجاهليه ان المراه كان يطأها عدد من الرجال لا تمتنع عن احد، فاذا حملت وولدت دعوا لها هؤلاء الرجال، فنظرت اليهم ثم قالت هو ابنك يا فلان، اختار اي واحد وتراه لديك. فكان الذي تلحقه به لا يملك الا ان يوافق، ما يستطيع يقول لا والله هذا ما يشبهني، ما في، ما دام انك وقعت عليها معناه انه يلزمك انه ولدك. هذا كان من انواع. قالت ومن الانواع البغايا ذوات الرايات، اللي كانت الواحده تحط لها خيمه، يعني دور بغاء لكن بدائيه يعني، فكانت تضع لها خيمه في السوق وتضع رايه، رايه يعني علم، علامه على انها من اراد اعوذ بالله ان يقع في الفاحشه يعني ياتي، فيدخل عليها من شاء من الرجال ويواقعها. يقولون فاذا ولدت دعي بالقافه. من هم القافه؟ ها طيب، ما معنى اذا مثلا لو سرق لك متاع او كذا تقول انا اريد اني اتي بانسان يقفو الاثر، اللي يتبع الاثر، يتبع الاثر ويبدا يقول لك لا هذه رجل انسان سمين او نحيف او كبير او صغير او كذا ولا لا. وبعض الناس اوتي شيئا عجيبا في معرفة، يعني حتى بعضهم ينظر الى اثر الناقة ويقول لك هذه الناقة حامل، او هذه الناقة في الشهر الرابع او الخامس، او هذه الناقة كذا، او هذه الناقة لم ينزو عليها الفحل، يعني من شدة الدقة. فيدعون القافة الى دون مجموعة ممن يعرفون الشبه ويقولون انظروا الى الولد، فينظرون اليه ثم ينظرون الى مجموعة الرجال الذين واقعوها فيلحقونه باحدهم. وهذا يختلف عن الاول، الاول هي اللي تختار، زين، الثاني ياتي القافه وهم الذين يختارون. حمض نووي ما عندهم حمض نووي من اول ولا دي ان اي ولا شيء. هذا من الانواع. ايضا هناك نوع رابع وهو النكاح المعروف اللي هو الزواج العادي. طبعا جاء الاسلام وغير هذا وانزل الله تعالى فيه الايات، ولهم في ذلك ايضا قصص عجيبه لا لي اذكرها لكم ان شاء الله ولكم ايضا ايها الاحبه الكرام، لكن بعد هذا الفاصل الاخير فلا تذهبوا عنا بعيدا. لا يزال كلامنا ايها الافاضل حول ان من علامات الساعه بعثه نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم، وحتى لا يعجب احد من ذلك، وهي ان بعثه عليه الصلاه والسلام اذا وضعنا خطا مستقيما ما بين بدايه الخلق الى قيام الساعه فنجد ان بعثته عليه الصلاه والسلام جاءت في اخر الزمان، فيعتبر اصلا بعثه عليه الصلاه والسلام من علامات قرب الساعه، حتى لو كانت بعيده لكنها تعتبر قريبه بالنسبه لما قبلها من ايام. ما هو الدين الذي كان يتعبد به النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، يعني قبل أن ينبأ ويقال إنك نبي إلى آخر ذلك؟ كان عليه الصلاة والسلام يتعبد على دين إبراهيم عليه السلام. تعلمون أنتم أن إبراهيم هو أبو الأنبياء كما قال الله جل وعلا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك عنه، فقالوا بشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. ذكر الله تعالى ذرية إبراهيم. إبراهيم عليه السلام جاء بالتوحيد، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثم جاء من بعده بقية الأنبياء حتى وصلوا إلى عيسى عليه السلام ثم إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هاي فراس إيه؟ آخر الأنبياء قبل النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم عليه هو عيسى. ماذا لم يتبع النبي محمد عيسى؟ أوه جميل فعلا، يعني ماذا تبع إبراهيم؟ أحسن، مع أنه بعيد عنه، مع أنه بعيد عنه. أحسن، وطبعا هذا سؤال جيد، لأن فعلا يعني الأصل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم بعث ورأى قومه يعبدون الأصنام ويعلم الأصنام لا تنفع ولا تضر،